Book 2 95 95 95 حروف العطف 2 连词 2 连词 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ 从什么时候起，她不工作了？ 从什么时候起，她不工作了？ منذ زواجها؟ 自从她结婚以后吗？ 自从她结婚以后吗？ نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. 是啊。 自从她结婚以后就不再工作了。是啊，自从她结婚以后就不再工作了。 منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. 从她结婚以后就不再工作了。从她结婚以后。 就不再工作了。 منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. 从他们认识以后，他们就很快乐。从他们认识以后，他们就很快乐。 منذ أن أصبح لهما أطفال، صار نادر ما يخرجون. 自从他们有了孩子以后，他们就很少外出散步了。 متى تتصل هي بالتليفون؟ 她什么时候打电话？ هل أثناء السير؟ 在开车时。 نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. 是啊，在她开车的时候。 هي تتكلم بالتليفون. أثناء ما هي تقود السيارة. 她边开车边打电话。 هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. 她边看电视边熨衣服。 هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. 她边听音乐边做作业。 لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. 如果我没有眼镜，我就什么也看不见。 如果我没有眼镜，我就什么也看不见。لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. 如果音乐太吵，我就听不懂说的什么。 لا أشم شيئاً. عندما يكون عندي زكام. 如果我感冒，就什么都闻不到。 سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. 如果下雨，我们就乘出租车。 如果下雨。我们就乘出租车。 سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. 如果我们中了彩票，就环游世界。 如果我们中了彩票，就环游世界。 سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. 如果他不很快来的话，我们就开始吃饭。 如果他不很快来的话，我们就开始吃饭。 الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية